أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للصبح، لا أول ولا ثاني، الذي قبل طلوع الفجر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى تحضر؟ إذا دخل وقتها. فالأذان قبل الوقت، لا قبل وقت الفجر، ليس لصلاة الفجر. والرسول يقول: إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الفجر، وهذا ليس لصلاة الفجر. فبإذن لأي شيء نقول: بين الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يؤذن بلال قبل الفجر، ما قال لصلاة الفجر، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذا ليس لصلاة الفجر، بل لأجل أن يقوم القائم، أن يقوم النائم من النوم ويرجع القائم من قيامه ليتسحر. ولهذا قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.